السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم واسناده على شرط مسلم، ولكن رجح بعضهم وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على عظم شأن الجماعة وصلاة الرجل في المسجد وعدم التخلف من غير عذر، لأن أداء صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، ليس له عذر لا من مرض ولا من خوف، فإنه كما جاء في الحديث الآخر: من سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. ولا يتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر إلا ضعيف الإيمان، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين بكبير سنه أو مرض حتى يقام في الصف، فيقال له: إن الله قد عذرك، فيقول: نعم، ولكني أسمع حي على الصلاة حي الفلاح، يعني فلا تطيب لي نفس أن أصلي في بيتي. فإذا كان هذا فعلهم رضي الله عنهم، وهذه الأحاديث التي تدل بكل صراحة وبكل وضوح أنه لا عذر لأحد في ترك الجماعة إلا أن يكون عذرا شرعيا لا طاقة له به، وإلا فإن عليه الوعيد الشديد. وقد سمعنا في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من يتخلف عنها أن يحرق عليهم بيوتهم في النار لولا ما فيها من النساء والصبيان الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وكفى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إذن الذي لا يعتاد المسجد بماذا يشهد له؟ فنسأل الله السلامة والعافية. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لا توهما ولو حبوا. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على صلاة الجماعة، فإنا نستفيد من هذا الحديث وأمثاله وجوب صلاة الجماعة على كل مسلم ذكر عاقل صحيح آمن لا عذر له. 2، أنه لا يعذر بترك صلاة الجماعة إلا المريض أو الخائف. ثلاثة، أن سماع الأذان المقصود به أنه دليل على قربك للمسجد، فإذا كنت قريبا للمسجد باستطاعتك أن تصل إليه فلا يحل لك أن تصلي في بيتك ولو أجزأتك صلاتك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني هذه الصلوات من سنن الهدى، فلو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف يعني المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركت سنة نبيكم لضللتم. فإذا لا يعذر من سمع النداء وليس له مانع شرعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام وهو لم يصلي فصليا معه، فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يدل أيضا على عظم شأن الجماعة حتى ولو كنت قد صليت في مسجد الحي الذي تسكن فيه ثم أتيت لمسجد آخر لغرض من الأغراض، إما مذاكرة علم أو لموعد بينك وبين إنسان، فإذا وجدت أهل هذا المسجد يصلون ولو أنك قد صليت فادخل معه، فإنها تكون لك نافلة، والصلاة التي صليتها هي الفريضة. وهذا والله أعلم أنه كان في منى، كان في مسجد الخيف عليه الصلاة والسلام، وهذان الرجلان قد صليا في مخيمهم في رحالهم، فجاءوا لغرض إما أنهم يريدون النبي عليه الصلاة والسلام أو يريدون غرضا آخر. المهم أنه لما رآهم ناداهم، علم أنهم لم يصلوا معه وهم جالسون في المسجد، فسألهم عن السبب والمانع لهم، فلما ذكروا له الخبر أو العذر قال: لا تفعلها، يعني لا تعودوا مرة ثانية تفعلوا مثل هذا العمل. إذا صليتم في رحالكم يعني في مسجد الحي أو في مكانكم في مخيمتكم في الحج ثم أتيتم المسجد ولم يصلوا فصلوا معه. وبين لهم أيضا أنها تكون لهم نافلة. إذن نستفيد من هذا الحديث جواز إعادة الجماعة إذا دخل الإنسان المسجد ولم يصلوا، فليصلي معهم إذا كان قد صلى في مسجد الحي، فتكون له الأولى فريضة والأخرى نافلة. اثنين: اهتمام الإمام بتعليم الناس وتفقيهم في دينهم. ثلاثة: سؤال الإنسان إذا شوهد عليه خطأ حتى يعلم عذره فيوجه إلى الصواب. أربعة: هذا الحديث كغيره من الحديث يدل على عظم شأن صلاة الجماعة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتهاون بها بل يحافظ عليها، فإن صلاة الرجل في مسجده في الجماعة أفضل من صلاته منفردا 27 درجة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي الحديث فوائد منها أولا فيه أدب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب التثبت والتأني قبل الإنكار والعقوبة، وينبغي التماس العذر للإنسان قبل أن يصدر في حقه شيء ثم لا يمكن تداركه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما زجرهم أو عنفهم، سألهم لكنه ما أقرهم وتركهم، فلما رآهم ما صلوا معه. فمن النصح الواجب والتذكير وإنكار المنكر أن لا تسكت على الخطأ ولكن بالتي يحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم برفق وسألهم عن السبب، فلما ذكروا له السبب أرشدهم إلى الصواب وحذرهم أن يفعلوا مثل ما فعلوا لأنهم ليسوا على صواب في فعلهم. نعم. قال ثانيا في الحديث دليل على مشروعية إعادة الجماعة لمن حضر المسجد والصلاة تقام، فينبغي ألا يجلس لألا يساء به الظن فيقال ما بال هذا يترك الصلاة والناس يصلون. نعم، يعني لأن الناس ما يدرون وش السبب أنك جلست ولم تصلي، ربما يعدونه منك تقصير وإهمال وعدم اهتمام. فالمسلم يجب أن يدفع عن نفسه وعن عرضه الاتهام وسوء الظن. فلذلك أرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى هذه النقطة المهمة: أولا تدفع عن نفسك سوء الظن من قبل الآخرين، والثاني أنك تكتسب زيادة أجر وثواب. فالحمد لله إذا صليت صلاة أخرى لك الأولى فريضة والأخرى نافلة، فهذا في موازين حسناتك ومن مصلحتك أنت. نعم. قال ثالثا في الحديث دليل على حرص الإسلام على الاجتماع وعدم الفرقة، فإن في جلوس الإنسان والناس يصلون في المسجد تفريقا للكلمة إضافة إلى ساءة الظن بالمسلم، وربما يتجرأ ضعاف الإيمان فلا يبالون بالصلاة مع الناس، فهذا فيه درء للمفاسد وفيه الحرص على جمع الكلمة والتحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين. أصلا شرعية صلاة الجماعة من أسبابها ومن الحكم فيها ومن فوائدها بيان قوة المسلمين وجمع كلمتهم واجتماعهم على الحق واطمئنان بعضهم على بعض ودفع إساءة الظن عن الجميع. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا افتقد أحد فإنه ينادي بعد الصلاة وخاصة في الفجر: أحاضر فلان؟ أشاهد فلان؟ يعني هل هو صلى أو لم يصلي؟ فلا ينبغي الإهمال والتساهل، فإن بالاجتماع بركة وقوة وإغاظة للعدو وإضعافا له وإضعافا وتوهينا لعزائم أعداء الإسلام، وبالمقابل بعثا لقوة المسلمين واجتماع كلمتهم واتحادهم واطمئنان بعضهم على بعض. ولذلك شرعت صلاة الجمعة في مسجد واحد، لا ينبغي أن تقام في أكثر من مسجد إلا للضرورة من أجل إظهار القوة واجتماع الكلمة. وكذلك العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا وجد مسجد أكثر جماعة فينبغي لك أن تنضم إليهم، فإنه أفضل ما يكون أن تصلي في المسجد الذي يكون أكثر جماعة، وإن كان بعيد فهو من نصيبك، لأن المسجد إذا بعد كثرت خطواتك، وكل خطوة تمشيها للمسجد تكتب لك حسنة ترفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، فأنت المستفيد. نعم. قال خامسا في الحديث دليل على أن فعل صلاة النافلة التي لها سبب يجوز في الأوقات المنهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لكم نافلة فهذان قد أمر بعادة صلاة الفجر وهي في حقهما نافلة بعد أن صلياها. نعم، يعني حتى لو حضرت صلاة العصر معروف أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني نوافل، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، لكن في حق من حضر وقد صلى في مسجد قومه وحضر المسجد الآخر ووجدهم يصلون، من الواجب عليه أن يصلي، ولا يكون في حقه نهي، بل يكون له نفلا مشروع. فهذه تعد من ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة أو صلاة الكسوف لو حصل. فذوات الأسباب معفو عنها أن نصليها في أوقات النهي، ومثله إعادة الجماعة، يعني فيما لو حضرت وقد صليت في مسجدك ووجدت هؤلاء يصلون فلتدخل معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما حصلت هذه القصة في صلاة الفجر. مثل ما إنه يجوز في صلاة الفجر لو فاتتك نافلة الفجر قبلها جاز لك أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا لم تثق بنفسك أن تقضيها في الضحى، فإنها من ذوات الأسباب، ولأنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها والتساهل بها، يعني سنة الصبح التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، وما كان يتركها عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفر، فهي أيضا من ذوات الأسباب، يعني لأنها من السنن الراتبة المؤكدة. فكذلك إعادة الجماعة لو حصل في صلاة العصر، مثلا نفرض أنك طالب علم في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وصليت في مسجد الحي ثم أتيت ووجدت الناس يصلون، جئت للحلقة لتدرس أو تدرس ووجدت الناس يصلون، ادخل معهم وصل ولو أنك قد صليت، تكون لك نفلا والأولى فريضة اتباعا لسنة عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا الحديث يبين فيه مهمة الإمامة وأهمية متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم، يقول لأصحابه رضي الله عنهم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني لا تكبروا قبله، تركعوا قبله ولا ترفعوا قبله، ولكن كلمة فلا تختلفوا عليه وردت في حديث آخر، فلا تختلفوا عليه بالأفعال ولا تسبقونه بشيء من الأركان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني تكبيرة الإحرام. لو كبرت تكبيرة الإحرام قبل الإمام ما صحت صلاتك، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فإذا كبر فكبروا، ثم أكد بقوله: ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، ولا تسجدوا وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهكذا في جميع الأفعال. أوضح ذلك لنا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بمتابعتهم له واقتداؤهم به وتطبيق هذا الحديث تماما، لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه وحمل دينه وتبليغه للناس، فلذلك أتقنوها تماما أقوالا وأفعال. يأتي أحدهم فيقول أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، ويقول الآخر لقد صلى بنا هذا، لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم أحدهم. فمتابعة الإمام واجب، وحالة المأموم مع الإمام على أربع حالات علينا أن ننتبه. أولا المتابعة، متابعته، يعني لا تفعل شيء حتى ينتهي منها الإمام، كما أخبروا رضي الله عنهم يقولوا كنا لا نقع يعني في الأرض سجودا حتى يقع في الأرض وينقطع صوته، إذا انقطع صوته اتبعه مباشرة، وإذا رفع كذلك. هذه المتابعة، وهذا هو الواجب، وهذا هو العمل الصحيح وعدم الاختلاف. إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. هذه الأولى هي الواجبة، وهي التي شرعت لنا أن نتبعها مع الإمام. الثانية، الحالة الثانية الموافقة. الموافقة مكروهة لأنها ستؤدي إلى المسابقة. الموافقة معناه مثل ما يفعل بعض الناس الآن أو كثير من الناس، من حين ما يسمع الإمام تلفظ بتكبير ليركع أو يسجد أو كذا فعل فعله، من حين ما يسمع يقول السلام عليكم قال السلام عليكم. هذه سمى إيش؟ موافقة، لأنك صرت أنت والإمام سوا سوا. هذه مكروهة لأنها ستؤدي بصاحبها إلى المسابقة. وما الذي يحملك على هذا؟ هل أنت ستخرج قبل الإمام؟ المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص يرى أنه محبوس. والإنسان إذا كبر في صلاته يجب إذ يستحضر عظمة ربه وأنه واقف بين يديه يناجيه ولا ينصرف عنه ولا يحرص على الانصراف. ما دمت تناجي ربك في أعظم العبادات وفي أعظم المواقف، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما الذي يعجلك؟ لماذا تستعجل؟ أعطاك عليه الصلاة والسلام قاعدة، لا تكبروا حتى يكبر، لا تركعوا حتى يركع، لا ترفعوا حتى يرفع، لا تسجدوا حتى يسجد. وأوضحوا لنا رضي الله عنهم تطبيقهم لهذا، ما كانوا يفعلون شيء حتى ينقطع صوته ثم يتبعونه مباشرة. هذه المرتبة الثانية الموافقة، قلنا مكروهة لأنها ستؤدي، لأنك إذا تعودت واعتدت الموافقة ستكون يوم من الأيام من المسابقين للإمام، والمسابقة هي المرتبة الثالثة تبطل الصلاة. الثالثة من الحالات المسابقة، وهي أن تسبق الإمام بقول أو فعل، فإذا كنت متعمد بطلت صلاتك. إذا تعودت الموافقة سيستدرج بك الشيطان إلى المسابقة. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا سابق الإمام فضربه وقال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وقد قال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ايش فائدة الإمام إذا ما اقتدينا به؟ إمام قدوة. هذه المرتبة الثالثة وهي أخطر ما يكون، المسابقة. فمن سبق الإمام عالما متعمد ذاكرا بطلت صلاته. ما لو سبقته سهوا فارجع إلى ما كنت عليه ثم اتبعه. يعني نفرض أنك نسيت ركعت أو سمعت صوت خيل إليك أنه صوت الإمام فركعت أو سجدت أو رفعت، فلما رأيت فإذا الإمام لا بعدك، ما تقول خلاص إذا أنا ركعت، لا، ارفع وارجع إلى حالتك الأولى ثم اتبعه. هذا ذا إذا كسه. أما إذا تعمدت فصلاتك باطلة باطلة. الرابعة التخلف عن الإمام تخلفا زائدا عن المشروع، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يظل ساجد وقد رفع الإمام حتى يكاد أن يسجد السجدة الثانية، أو يكون في التشهد يمكن يكمل التشهد أو نصفه وهو ساجد اجتهادا منه، يقول اجتهاد، بعضهم قد يكون نائم أو غافل ساهي فكر غفل عن الإمام، لكن نفرض نحسن الظن نقول أنه يمكن اجتهادا منه يدعو في السجود، لأنه معروف أن السجود الدعاء في السجود له فضل. لكن لا تختلف على إمامك، من حين ما تسمع صوتا قطع اتبعه، سواء كنت ساجد راكع قائم قاعد، أن جئت لتقتدي فلا تتخلف عنه ولا تجتهد تقول أنا ما فعلت شيء أنا أدعو، لا، أدعو وحدك، إذا صرت أنك وحدك طول ما شئت، أما إذا كنت مع الإمام اتبعه لا تتخلف عنه. هذه المرتبة أيضا مكروهة لأنها تؤدي إلى فوات بعض الأركان، فقد يتمادى بك الأمر إلى أن يسبقت بالركن الثاني وأنت على فعلك الأول، ممكن يسجد السجدة الثانية وأنت ما قمت من الأولى، فيحصل عليك ارتباك. إذن موافقة، مسابقة، مخالفة، متابعة. المتابعة هي المشروعة، والمسابقة هي الممنوعة، والموافقة مكروهة، والتخلف كذلك. قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما، يعني إذا افتتح الصلاة إمام الحي الإمام الراتب إذا افتتح الصلاة بنا قائم فنقوم معه ونصلي قياما حتى لو حصل له علة، ثم ما استطاع أن يصلي قائما فإذا نصلي نحن قيام. أما هو يصلي على حسب حاله، يصلي جالس يركع يومئ بالركوع والسجود على حسب استطاعته، ونحن نركع ونسجد ونقوم ونقعد كما هو الواجب. هذا إذا افتتح الصلاة قائم من الأول. أما إذا افتتح الصلاة قاعدا نصله علته مرض شديد ما استطاع أن يفتتح الصلاة قائما فإنا نصلي خلفه جلوسا تبع. هذا يدل على عظم شأن الإمامة ومتابعة الإمام. حتى القيام الذي هو ركن نتركه ونكون تبعا لإمامنا ما دام منه من الأصل صلى بنا جالس. هذا الإمام الحي الإمام الراتب. أما أي إنسان إذا كان عاجز عن أداء الأركان ما يقدم، لكن هذا يدل على عظم شأن الإمامة أنه ما يجوز التقدم عليه وإزاحته في أسهل الأسباب. لو طال معه الأمر، طال معه العذر، صار مرض مزمن أو كبر سن ما يستطيع معه أن يقوم، فهذا ما ينبغي له أن يتقدم ويكون إمام. لكن لو أنه شيء عارض ويرجى برؤه، فمن حقه أن نكون معه ونتابعه. فإن بدأ الصلاة بنا قائم أتممنا صلاتنا نحن قياما، فإن افتتح الصلاة بنا جالس واستبر ما يستطيع القيام نكون معه، فإن قوي ونشط وقام قمنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة ذات مرة في نفر جالس يعني كان مريض عليه الصلاة والسلام، فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا. فالذي نستفيد من هذا الحديث، أولا عظم شأن الإمام أو الإمامة ومتابعة الإمام، اثنين النهي عن الاختلاف عن الإمام في أي فعل أو قول، ثلاثة الواجب متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، أربعة مشروعية قول ربنا ولك الحمد للجميع، خمسة متابعة الإمام حسب حاله، فإن افتتح الصلاة قائما صلى وخلفه قياما، وإن افتتح الصلاة قاعدا صلى وخلفه قعودا أجمعين. فالمتابعة إذن وعدم المخالفة واجبة في حق المأمومين خلف الإمام في جميع أحوال الصلاة وأقوالها. نعم. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم، إذا قال سمع الله لمن حمده هذا معروف، إن سمع الله لمن حمده هذا خاص بالإمام والمنفرد، وأما قول ربنا ولك الحمد فإنه للجميع. وهذه الكلمة وردت بعبارات متعددة كلها جائزة، إن قلت ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، كل ذلك إن شاء الله جائز. وإذا زدت حمدا كثيرا طيب ومباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، هذا إذا تمكنت، يعني إذا كنت مأموم والإمام ما سجد. وإذا كنت منفرد أو إمام فإنك تستطيع أن تكملها، الإمام يراعي أحوال المأمومين، لكن هذا مشروع إذا استطعت، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب ومباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا استمر الإمام قائم فقلها، إذا سجد فاسجد، لا تقول ما أكملت، اسجد كبر واسجد. أما إذا كنت منفرد فافعل ما شئت، طول ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا التكبيرات لكل انتقال من قيام أو قعود أو رفع أو سجود فإنه يشرع التكبير، إلا في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. والتكبيرات كلها واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، ويجب سجود السهو لو تركتها سهوا إلا تكبيرة الإحرام التي نفتتح بها الصلاة، فهذه ركن، لو ما كبرت ما صحت الصلاة كلها لأن هي الأساس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا من أول شيء، وقالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وقال المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لذلك لو جئت مسبوق إمام راكع فلا تأخذك العجلة تركع قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل، قف أول معتدل ثم كبر ثم اركع، ولو لم تكبر للركوع هذه تسقط عنك لو فعلت، لكن تكبيرة الإحرام هذه ركن. وإياك أن تأخذك العجلة تنخفض بالركوع حرصا على إدراك الركعة وتكبر تكبيرة الإحرام وأنت قد هويت بالركوع، فإن الصلاة باطلة. فإن كبرت تكبيرة الإحرام ثم أهويت بالركوع واستتم ركوعك وصلت يداك إلى ركبتيك منحني تماما قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة، وإلا فلا. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تسقط عنك قراءة الفاتحة، كما تسقط عنك تكبيرة الركوع، كما يروى عن عمر وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فيعتبر إجماع، يعني سقوط تكبيرة الركوع للمسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي الحديث دليل على تحريم مسابقة الإمام في التكبيرات أو في الأفعال، وإنما تكون تكبيراته وأفعاله بعد تكبيرات وأفعال الإمام فتحرم المسابقة. قد جاء الوعيد الشديد فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أخرجه البخاري ومسلم. هذا وعيد شديد على مسابقة الإمام. أما يخشى، يعني أما يخاف أن يعاقبه الله بأن يحول صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار، فهذا وعيد شديد يكفي بتحريم مسابقة الإمام في كل شيء، ليس في الرفع من الركوع فقط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر. فليس الوعيد فقط للرفع من الركوع، لا، في كل شيء، لكنه ضرب لنا مثل في حالة من الحالات، والحكم عام. فإياكم والمسابقة والموافقة والتخلف، وعلينا بالمتابعة، تابع الإمام متابعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. يعني تخلفا عن الصف الأول، ولذلك قال: تقدموا ولتأتموا بي، يعني تقتدوا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني الصف الأول فالأول. وجاء في الحديث الآخر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وجاء في الحديث أنه لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا على الصف الأول لاستهموا. فالمسابقة إلى الصف الأول من فضائل الأعمال ومن سنن الصلاة، ويكون الإنسان في قربه من الإمام دليل على رغبته في الخير وتقدمه للصلاة منافسة ومسابقة للصفوف الأولى دليل على الرغبة في الخير والطمع في تطبيق السنة التي كان يفعلها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في أفعالهم. فلا ينبغي التخلف، وأن يكون إنسان الصفوف عنده سواء، بل علينا أن نسد الفرج، سد الخلل، ونعدل الصف، ويقتدي كل صف بالذي أمامه. لكن هذه النقطة مهملة في هذا المسجد وفي المسجد الحرام مع الأسف، وهما أفضل المساجد. هذا ترونه كثير، يكون بين الرجلين مساحة مسافة كبيرة، يكون فيه فرجة، إما أن تقرب إلى أخيك أو يقرب إليك، وإما أن يتقدم من كان في الصف الذي خلفك. لكن هذا كله عياذ بالله ما يحصل، كثيرا ما نلاحظه، وأنتم أكثر مني ملاحظة، يحصل فرج بالصفوف الأول، والصفوف التي بعدها لا يبالون، يرى الفرجة أمامه، لو خطوتين ثلاث دخل في الصف وسد الفرجة. لينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا جذبك أخوك إلى جنبه يمينا ويسار لا تكن قاسي تعاند. بعض الناس والعياذ بالله إذا وقف في الصف كانه مسمر تسمير، خلاص ما يتحرك لا يمين ولا يسار ولا يبالي، هذا جهل في شأن الصفوف وتعديلها وإكمالها وسد الفرج. لأن الشياطين كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يراهم يدخلون بين الصفوف بين المصلين إذا وجدوا خللا، فلا تترك للشيطان فرجة يدخل فيها فيشغلك في صلاتك ويؤذيك. ما تسمعون الإمام كل ما تقدم يقول أتم الصف الأول فالأول، سد الفرج، سد الخلل، ترعصوا، اعتدلوا، استووا. لكن ظاهر صارت هذه الكلمة كأنها كلمة عادية روتينية ما نلقي لها بال، نسمعه يقول هذا الكلام ونكبر في الصلاة والفرج يمين ويسار ولا أحد يهتم، لا الذي بجنبك يقرب ولا اللي خلفك يتقدم. هذا جهل. وسمعنا أن بعض الناس لو تجربه لسوى لك مشكلة كبيرة، من يتكلم عليك أو يضربك، لأنه عنده مذهب وتعصب أنه ما يتعدى ولا يتحد يترك مكانه مهما كان، كأنه مسمر فيه تسمير، ويرى أن هذا يعني أنه من الخشوع وما يريد أن يتحرك، مع العلم أنه ربما بينه وبين الخشوع ما الله به عليم. مثل أهل الجوالات إذا دق عليه الجوال يركع ويسجد الجوال في جيبه يشوش على المصلين حجة أنه ما يبغى يمد يده عشان يقفله من الخشوع، هذا هو ضد الخشوع. فعلى كل حال علينا أن نهتم في شأن الصف وإتمامه وتعديله وسد الفرج والاقتداء والأخذ بتعليمه عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح صدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم. فالاهتمام في الصفوف أمر واجب. عمر رضي الله عنه كان قال قبل أن يكبر يرسل رجل يمر بالصفوف يطمئن على اعتدالها وتمامها حتى يقول يا أمير المؤمنين اكتملت الصفوف كلمة نحوه. الواجب أن نهتم نعلم بعضنا بعض. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.